قول الزوج للزوجة في انقضاء مدة الإله من يقبل قوله؟ وش قال الزوج؟ المرأة قالت انقضت المدة، الزوج قال ما انقضت المدة في الإله. المدة ستضرب من قبل الحاكم. إذا ما ضرب قبل الحاكم، مثل الحاكم أدرك القضية في آخر الوقت. طيب إذا ما يضرب الحاكم من حين الحكم، مهم من حين الإله. أفرض أنهم ما ترافعوا الحاكم إلا بعد أن مضى 3 أشهر و29 يوم و6 ساعات، كم بقي؟ 6 ساعات. يبدأ الحاكم من الآن 4 أشهر، لأن 4 أشهر تبدأ من التحاكم مهم من الإله.